جعفر الصادق غدر لخادم الحسين الشاعر ميرزا عادل الأشكناني شوقي للمهدي وحنيني دمعي لا ما اكتفي لازم من الشوق اموت لو جنيت فعلا وفي لو جنيت شوقي للمهدي وحنيني ودمعي لا ما اكتفي لازم من الشوق اموت لو جنيت فعلا وفي لو جنيت بندبة الصادق نشاغل ناربت ما تنطفي ناربت ما تنطفي وحدة من حالات ينقلها سدير الصيرفي وحدة من حالات ينقلها سدير الصيرفي المهدي ما مولود والصادق يكلمه يقول لو أدرك زمانة بنفس خدمة المهدي ما مولود والصادق يكلمة يقول لو أدرك زمانة بنفس خدمة يحكي ودموع مزن غيبتك يا ابن الحسن يحكي ودموع مزن غيبتك يا ابن الحسن نفت رقادي جعفر الصادق غدا جعفر صوتين نفت رقاه عن حزن جعفر الصادق انقل الراوي ويقول عن حزن جعفر الصادق ينقل الراوي ويقول شفت قاعد عالتراب ومدمع عيون سيول مدمع عيون سيول مقصر الكميان يبكي بكية الوله الثكول خايف على الشيعة على غيبة أبو صالح تطول خايف على الشيعة على غيبة أبو ليت شعري يا ابن أحمد وين مأواك هل إليك من سبيلي وألتقي وياك ليت شعري يا ابن أحمد وين مأواك هل إليك من سبيلي وألتقي وياك يا وطن مالك وطن غيبتك يا وطن مالك وطن يا ابن الحسن نفت رقادي جعفر الصادق غدا بدو صوتك جعفر فدوة الحصان نفت نفت نفت رقاه الشوق من بين المشاعر أرقى حالات المشاعر أرقى حالات الهياء. نطبة الموعود فوق تحكي بأهل الغراء، نطبة الموعود فوق تحكي بأهل الغراء. كل مقام وليه مقالة تحكي عن هذا المقام. كل مقام ولي مقالة شحشي عن هذا المقام. شحشي بالله عن إمام وراد يندب له إمام. شحشي بالله عن إمام وراد يندب. كل مقام ولي مقالة، كل مقام ولي مقالة شحشي عن هذا المقام. أنا شحجي بالله عن إمام وراد يندب له إمام. شحجي بالله عن إمام وراد يندب له إمام. كل عقل لو يبدي عجزة والله معذور، شلون يوصف اشتياق النور لن. كل عقل لو يبدي عجزة والله معذور، شلون يوصف اشتياق النور للنور. جروح لب قلبه حجن غيبتك يا ابن الحسن. جروح لب قلبه حجن غيبتك يا ابن الحسن. نفت رقى جعفر الصادق جعفر الصادق. فترقات الشوق من بين المشاعر أرقى حالات الهياء، أرقى حالات الهياء. عم الشوق من بين المشاعر أرقى حالات الهياء، أرقى حالات الهياء. نطبة الموعود فوق تحكي به أهل الغراء، موعود فوق تحكي به. مقالة شحش عن هذا المقام. كل مقام ولي مقالة شحش عن هذا المقام. شحش عن هذا المقام. شحش بالله عن إمام راد يندب له. شحش بالله عن إمام راد يندب له. شحش لولا لا تتعب صيح وياهم وياهم انزل. شحجي بالله شحجي بالله. كل عقل لو يبدي عجزه والله معذور، شلون يوصف اشتياق النور. كل عقل لو يبدي عجزه والله معذور، شلون يوصف اشتياق نور للنور. جروح لب قلبه حجن غيبتك يا ابن الحسن. جروح لب قلبه حجن غيبتك يا ابن الحسن. نفت رقى جعفر الصادق غدا العقل وعاف الصبر. حتى لو ناح الإمام الصادق وعاف الصبر، والذي موتور به لحق لو ما يستقر، والذي موتور به لحق لو النار حتى ضلاعة تغلي قام يتنفس جمال. النار حدر ضلاعة تغلي قام يتنفس جمر، ينادي يا صدر الخلائق كسره ومن امك صدر، ينادي يا صدر الخلائق كسره ومن امك صدر، ينادي يا صدر الخلائق كسره ومن امك بعد، ينادي يا صدر الخلائق غير صدر اللي انكسر من الزكية، إلك صدر داس تحت الأعو، غير صدر انكسر من الزكية، غير صدر اللي انكسر من الزكية، إلك صدر داس تحت الأعوجي، وحق ضلع اللي انسحن غيبتك يا ابن الحسن، وحق ضلع اللي انسحن غيبتك يا ابن الحسن، نفت رقى يا جعفر الصادق على ابن العسكري وسر غيبته، لوعة الصادق على ابن العسكري وسر غيبته، بلغت الروح التراقي وهو ناطر جيته، بلغت الروح التراقي وهو ناطر جيته، حتى ياخذ بيد ثاره من السلبة وعمته، حتى ياخذ بيد ثاره من سلبه وعمته، حتى ياخذ بيد ثاره من سلبه وعمته، حتى ياخذ بيد ثاره من سلبه وعمته، حسرة ظلت بالقلب حد المنية، المهدي امتى ياخذ بثار السبيل، حسرة ظلت بالقلب المهدي يمتى ياخذ بثار السبية، يصرخ بنبرة شجن غيبتك يا ابن الحسن، يصرخ بنبرة شجن غيبتك يا ابن الحسن، نفت رقى جعفر الصادق صوت يدوي رايد يكحل عيونه من ضوى بدر الدجى، يكحل عيونه من ضوء رغم يدري باللي يجري ما قطع حبل الرجا ما قطع حبل الرجا اش ما ذكر ابنه ينادي عجل الله فرجه عجل الله اش ما ذكر ابنه ينادي عجل الله ضبها ضبها اش ما ذكر ابنه ينادي عجل الله فرجه هلا ما ذكر ابنه ينادي عجل الله فرجه يقول ادعوا لي قرب ربنا يومه وبدعاء الشيعة يتعجل قدومه يقول ادعوا له يقرب ربنا يومه وبدعاء الشيعة يتعجل قدومه الناس تاهت بالفتن غيبتك تاهت الناس تاهت بالفتن نفت رقادي جعفر ميرز عادي ميرز عادي الأشكناني غيبتك يا جعفر الصادق يموت عين مشبوح النظر عين مشبوح النظر جعفر الصادق يموت عين مشبوح النظر للبقية من نزار وهاشم وعليا مضر للبقية من نزار وهاشم وعليا مضر خلصن سنين انتظار خلصن سنين انتظار على الإمام المنتظر على الإمام المنتظر حضر عزرائيل يمه والفرج لا ما حضر حضر عزرائيل يمه والفرج لا ما حضر حضر عزرائيل يمه والفرج لا هلا هلا حضر عزرائيل أنا ما تخفى وتصب مثل الغمامة وصل ابن العسكري يوصل سلامة أنا ما تخفى وتصب مثل الغمامة وصل ابن العسكري يوصل سلامة جسمنا آدم ندفن غيبتك جسمنا آدم ندفن غيبتك نفت رقى جعفر جعفر الصادق صوت يدوم